كلامهم أنه لا موجب لنهي ومعنى كلامهم أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتعبد له، أفإن كنت كذلك أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا بقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك، فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟ وكذلك لا يوجب قولك لنا أن نفعل في أموالنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها، بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا لأنها أموالنا، فليس لك فيها تصرف. ولهذا قالوا في تهكمكم إنك لأنت الحليم الرشيد، أي أنك أنت الذي الحلم والوقر لك خلق والرشد لك سجية والوقار لك خلق والرشد لك سجية، لا يصدر عنك إلا رشد، ولا تأمر إلا برشد، ولا تنهى إلا عن غي، ليس الأمر كذلك. وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين بالسفه والغواية، أي أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد، أي أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد وآباؤنا هم السفهاء الغاوون. وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن الأمر بعكسه ليس كما ظنوه، بل الأمر كما قالوه، إن صلاته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد. قال لهم شعيب: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي يقين وطمأنينة في صحة ما جئت به ورزقني منه رزقا حسنا. إلى هنا قال بداية كلامه وكلام متصل إلى آخر القصة: ويا قومي ويا قومي ويا قومي. قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله. إلى قوله: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود، إلى آخر القصة. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. نعم، من بعده سلم حسين. نعم، الآن وصل أحسن. الله أكبر، سبحان الله. هذه السورة سورة هود وسورة الأعراب، بينهما تشابه كبير، لأن كل منهم تضمن هذه القصص، قصة نوح، لكنها في سورة هود مفصلة ومطولة، وفي سورة الأعراف كانت يعني مختصرة. و